إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، في يوم من الأيام جلس النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بين صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فطرح عليهم سؤال فقال: من منكم يعجز أن يكون مثل صاحب فرق الأرز؟ ومعنى هذه العبارة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عنها، كما نقول نحن باللهجة العامية، مين منكم ما يكونش زي صاحب صاع الرز؟ فتعجب الصحابة وقالوا: وما صاحب الأرز يا رسول الله؟ أي ما هي قصة صاحب صاع الرز أو صاع الأرز؟ فقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة، قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار. هؤلاء الثلاثة انتقلوا من بلادهم مسافرين إلى بلد أخرى، وهم في أثناء سيرهم في الطريق، في أثناء سفرهم، إذا بهم تمطر السماء عليهم، وبدأ البرق والرعد والعواصف والرياح والمطر، وبدأ الجو يشتد في البرودة. فماذا صنع هؤلاء الثلاثة إذا بهم يقولون: هناك غار في جبل، تعالوا نحتمي فيه حتى الصباح ثم نكمل سيرنا إلى البلد التي نريد؟ فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا الخروج. فماذا يصنعون؟ قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا، وهنا السؤال، تخيل أخي الحبيب، تخيل أننا كنا مع هؤلاء الفتية الثلاثة في أثناء سفرهم هذا، ثم دخلنا لهذا الغار وأردنا المبيت إلى الصباح، فنزلت علينا صخرة فسدت علينا باب الغار فإننا لا نستطيع الخروج. السؤال الآن، وسل نفسك هذا السؤال، لا تجبني بل أجب نفسك، ماذا كنت ستصنع ساعتها؟ البعض قد يقول باللهجة العامية: أنا قلت لكم كنا نكمل السفر، إيه اللي خلانا نبات هنا في الغار؟ صح؟ وآخر يقول: لا تخافوا، أنا مهندس جيولوجي وسأدرس لكم هذه الصخرة فأعرف من أي الصخور هي، هل صخرة جرانيتية أم صخرة من البازلت أم صخرة من الجير أم صخرة من الحجارة، ثم نقوم فننحت هذه الصخرة حتى نخرج. والثالث سيقول بل نتعاون جميعا فندفع هذه الصخرة لتسقط بعيدا عن فم الغار، والرابع يقول والخامس، وكل سيخرج برأيه. لكن ماذا صنع هؤلاء الثلاثة؟ قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فانظروا في أعمال صالحة عملتموها لله فتوسلوا إلى الله بها يفرج عنا ما نحن فيه. وهذا ما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث من عدة دروس وفوائد وعبر، منها هذا الدرس. العلماء يقولون أن تعلق قلب العبد بربه كتعلق قلب الطفل بأمه، فإذا ما وقع الطفل في مأزق صرخ فقال أماه، هكذا العبد الصادق المخلص مع ربه إذا ما وقع في مقصد قال رباه. ولهذا على المؤمن أن يتعلق قلبه بالله جل في علاه. ومن أجل هذا نرى أن الله تبارك وتعالى رغم حبه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تبارك وتعالى أمات له أمة، وقبلها مات أبوه، ثم بعد ذلك مات جده، ثم مات عمه، ثم مات كثير ممن حوله حتى زوجه خديجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته الذي رباه هو الرب المربي تبارك وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى؟ فالذي ربى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حتى إذا ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا يجد عمه يستنجد به، ولا يجد أباه يستنجد به، ولا يجد أمه ولا جده، بل يستنجد بالله، فيتعلق منذ صغره قلبه بربه جل في علاه. قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. وهذا فيه دليل على أن المسلم يجوز له أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وهذا مقرر في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول حكاية عن المؤمنين أن المؤمنون يتوسلون لرب العالمين بالإيمان، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. إذن متى طلبوا المغفرة من الله؟ بعدما توسلوا بالإيمان وبالإسلام وبالطاعة. فهذا دليل من القرآن، وذاك دليل من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام على جواز التوسل إلى الله الملك الواحد الديان بالأعمال الصالحة. ومن التوسل لله تبارك وتعالى، والتوسل منه أنواع، توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع ثلاثة أنواع، منه التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في هذا الحديث الذي نذكره، ومنها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي وليس الميت، دعاء الرجل الصالح الحي. فإنك عندما ترى رجلا يبدو عليه الصلاح وتحسبه من الصالحين المتقين لرب العالمين فإنك تطلب منه أن يدعو لك، وهذا توسل مشروع. لكن الممنوع أن تتوسل بميت أو بصاحب قبر أو بصاحب ضريح. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمرض، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يقول اللهم اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اسم الله الشافي في طلب الشفاء. كذلك أنت إن أردت الرزق تقول اللهم يا رازق يا رزاق ارزقني، لا تقول اللهم يا منتقم يا جبار ارزقني. فاستعمل الاسم المناسب في الدعاء المناسب، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمني، وهكذا. هذه من أنواع التوسل المشروعة. كان في من كان قبلكم ثلاثة على صفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال صالحة عملتموها لله فتوسلوا إلى الله بها. قال الأول، قال البطل الأول، وهؤلاء هم الأبطال على الحقيقة، ليس من نراهم في التلفزيون ولا في السينما، ليس هؤلاء أبطال الذين يعلمون الزنا والخنا ويعلمون معصية ربنا وعدم اتباع سنة نبينا، ليسوا أبطالا، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون. البطل الأول قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. هذا الرجل كان يعمل راعيا للغنم، وكان أبوه وأمه متقدمين جدا في السن، كبروا في السن، وهذا الرجل يرعى الغنم. قال: فجاء بي يوم فنأى بي الشجر، يعني ابتعد بي المرعى الذي يرعى فيه الأغنام، فذهب ليبحث عن مرعى وعشب تأكله تلك الأغنام. فلما ابتعد كثيرا عن البيت، لما عاد تأخر الوقت، فوجد أبواه قد ناما، وجد أبواه قد ناما، وكان من عادته أنه لا يسقي اللبن عندما يحلب، لا يسقي اللبن لنفسه، لا يشرب، ولا يسقي زوجته، ولا يسقي أبناءه، ولا يسقي مساعديه في الحقل وفي رعي الأغنام قبل أبيه وقبل أمه. من بره بأبيه وأمه أنه يسقيهم هم أولا، ثم بعد ذلك يشرب الجميع. فلما رجع وجدهما قد ناما، فماذا يصنع؟ قال: فكرهت أن أوقظهما، كرهت أن أوقظهما، وكرهت أن يشرب أحد قبلهما، فظللت وإناء اللبن على يدي أقف عند رأسهما حتى بزغ الفجر، فاستيقظ فشرب، ثم شرب أولادي وزوجتي. وفي الرواية يقول: وكان أولادي يتضاغون عند قدمي، بالبلد بيرفصوا من الجوع. فظل هذا دأبي ودأبهما حتى بزغ الفجر، ثم استيقظ فشرب، ثم شربت زوجتي وأولادي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فوجدوا أن الصخرة تتحرك وحدها بقدرة الله، ولكنهم لم يستطيعوا الخروج. فقام البطل الثاني فقال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة، فجاءتني تطلب مالا. وقبل أن أعرج على هذا البطل الثاني، أريد أن أبين لكم كيف كانت قصته. هو رحمه الله كانت له ابنة عمه، وكان عندما يقوم بزيارة عمه يمد يده فيصافح ابنة عمه، ويجلس مع ابنة عمه، ويخرج مع ابنة عمه، فهي بالنسبة له كأخته، تربوا صغارا حتى صاروا كبارا، إذن هو يعتقد أنها كأخته، لكن في الشرع هي ليست بأخته. ثم إذا به لكثرة أنه اختلط بها وتعود عليها، وهي كذلك أحب أن يقع في الزنا معها. ففي يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المشهد، من أن يدك تمس يد امرأة لا تحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزنهما النظر. يا من تنظرون إلى الكاسيات العاريات في التلفزيونات والشوارع والطرقات والإعلانات والجرائد والمجلات، هذا كله يغضب رب الأرض والسموات ويخالف سنة سيد الكائنات والبريات محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمرنا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلما كان هذا الرجل مع ابنة عمه صار الأمر فيه اختلاطا كبيرا، تشوق إلى الوقوع في الزنا مع ابنة عمه، وبالفعل تصاب هذه المرأة في سنة من السنوات بضائقة مالية فتفلس، فتحتاج للمال، فتأتيه وتطلب منه مالا. طلبت منه 100 دينار، فقال لها: سأعطيك 120 دينارا بشرط أن تخلي بيني وبينك، فرفضت. ثم إذا بها كادت تموت من الجوع، فأتته ووافقته على ما أراد من أجل أن تحصل على المال، وهي غير راضية. فلما جلس معها وأغلق الباب عليهما قال: حتى جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا يسيرا، غير أنهم لم يستطيعوا الخروج، وبقي البطل الثالث الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب فرق الأرز. ولكن هذا بطل يعجز عن أن يكون في موقف بطولته الكثير. كان له قطعة أرض زراعية، وكان يأتي بالعمال وبالأجراء يزرعون في هذه الأرض ويحرثون له هذه الأرض ويرعون له الأغنام والماشية. فهذا الرجل في يوم من الأيام إذا به يطلب بعض العمال ليقوموا بإصلاح أرضه، وفي ذات يوم قام فاتفق معهم على أن يعطي كل واحد أجره على العمل فرقا من الأرز أو فرقا من ذرة، على حسب اختلاف الروايات، يعني صاعا من الرز نبات الأرز. فإذا به يقوم كل عامل بالعمل الذي وكل إليه وأدى عمله على الوجه الأكمل، فأعطى كل عامل وكل مزارع من هؤلاء العمال في هذه الأرض أعطاه أجره تماما إلا رجل. هذا الرجل اجتهد في العمل جدا، فبذل مجهودا مضاعفا بمجهود رجلين، فقال له: اعطني فرقين، اعطني كما تعطي الرجلين. قال له: لا، ما على هذا كان اتفاقنا، إنما على صاع من أرز، فرق من أرز. فقال له: إذن لن أأخذه. وغضب الرجل، ترك ماله، ترك أجرته ورحل. تمر سنة ثم سنة ثم سنة، وتمر السنوات والرجل لم يأتي ليسترد أجرته. فماذا صنع صاحب هذه الأرض؟ قام فأخذ هذا الصاع من الأرز فزرعه في الأرض، وبعد أن زرعه وقام بريه أنبت فأخرج محصولا كبيرا، ثم جمع هذا المحصول ثم قام ببيع جزء منه وزرع الجزء الآخر، وبثمن الذي باعه اشترى بعض الأغنام، ثم أنتجت هذه الأغنام وأنتجت الأرض زرعا، ثم باعها فاشترى بقرا، ثم باعها فاشترى إبلا، ثم اشترى خدما وعبيدا كثر فقاموا برعي هذه الأرض وزراعتها ورعي الأغنام وحراسة الأرض حتى كبرت الثروة جدا جدا. وفي سنة من السنوات أتى هذا الرجل فقير مسكين يرتدي ملابس مرقعة ممزقة مقطعة يبحث عن لقمة عيش، فجاءه لما تذكر أن له أجرته عنده، فقال له: يا عبد الله، إن لي عندك فرق أرز فاعطني إياه. فأخذه فصعد به فوق أسطح البيت فقال له: انظر إلى هذه الأرض، وانظر إلى هذه الأغنام، وانظر إلى هذه الإبل والبقر وهؤلاء العبيد، هذا كله ملك لك. فقال الرجل: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، إني فقير، اعطني فرق الأرز. قال: والله هذا كله ملكك. فأخذه كله وساقه ولم يعطيه شيئا منه، أي أخذ هذا كله ملكا له. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. أحبتنا الكرام، لنا تعليق وفوائد كثيرة على هذا الحديث نعرفها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، العلماء يعلموننا من هذا الحديث، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا قبلهم من هذا الحديث، أن المسلم العاقل عليه أن يكون بينه وبين ربه خبيئة من الأعمال الصالحة لا يطلع عليها أحد أبدا، لا يطلع على هذا العمل الصالح أحد إلا الله جل في علاه، لأن هذا العمل الصالح سينفعك في يوم من الأيام إن احتجته، فستتوسل إلى الله تبارك وتعالى كما صنع هؤلاء الثلاثة. فلولا أن هؤلاء الثلاثة كان لهم أعمال صالحة لا يراها إلا الله، فهذا الذي كان يقف بإناء اللبن ينتظر قيام أبيه وأمه، السؤال: هل كان ينتظر شكر أبيه وأمه له؟ الجواب: طبعا لا، لأنهم كانا نائمين، وإنهم لم يروا هل سقاهم قبل أحد غيرهم أم سقى أحدا قبلهم، هم لم يعلموا. إذن هو صنع هذا الأمر مخلصا لله جل في علاه، ابتغاؤه في هذا العمل أن يرضي ربه ومولاه. كذلك الثاني، لما أغلق الباب عليه ومع ابنة عمه لم يره أحد إلا الله، فلما قالت له اتق الله تركها وقام، بل وفي بعض الروايات أنه قال: وتركت لها 120 دينارا، تصدق عليها بها. كذلك البعض منكم قد يتعجب من فعل هذا الرجل، وقد يزداد عجبك عندما أقول لك الآن أن هذا الرجل كان رجلا صالحا. تقول: كيف كان صالحا وهو يريد أن يزني مع ابنة عمه؟ أقول لك: نعم، هذا كان رجلا صالحا، وهذا رجل يحبه الله. كيف؟ ما الدليل على هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رأى في قلب هذا الرجل أنه متعلق بابنة عمه، وهذا الرجل رجل صالح، والله تبارك وتعالى يريد لهذا الرجل كل الخير، ويريد الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا الرجل الجنة، لكن لا يدخل الجنة إلا الطيب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لا يدخل الجنة إلا كل إنسان طيب طاهر نظيف، وهذا في قلبه وسخ من التعلق بابنة عمه والزنا مع ابنة عمه، فلا يستحق أن يدخل الجنة حتى ينظف قلبه. فيبتليه الله، يختبره الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم، يمتحنكم. فابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا المشهد وبهذا الموقف، فإذا بابنة عمه تصبح فقيرة في حاجة للمال حتى تأتيه وتطلب منه المال، فيجد هذا فرصة له في الوقوع معها في الزنا، لكنها لما قالت له اتق الله لو لم يكن رجلا صالحا أبدا ما قام عنها، لكنه خاف من الله عز وجل فلذلك تركها وقام وأعطاها 120 دينارا. لهذا افهم هذه عن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الله تبارك وتعالى أحيانا يبتليك من أجل أن ينقيك، من أجل أن يصفيك، حتى إذا ما مت كنت من الطيبين فدخلت جنة رب العالمين. وهذه من رحمة الرحمن الرحيم، والله تبارك وتعالى بنا رحيم، بعباده رحيم، حتى بالمؤمن والكافر. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا التي تشمل الكافر ما سقى الله عز وجل في الدنيا الكافر شربة ماء، لأنه لا يستحق، ولأن الدنيا لا تساوي شيئا، بل هي عند الله أهون من جناح البعوضة. فلهذا لو كانت لها قيمة عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالمقصود الله تبارك وتعالى رحيم بنا. وسأضرب لك مثالا على رحمة الله تبارك وتعالى بك أنت، وهذا الأمر جرى معك أنت بنفسك بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى من رحمته أنه إذا أغلق في وجه عبده بابا فتح له عوضا عن هذا الباب بابين، وإن أغلق في وجه عبده بابين فتح الله عز وجل لعبده 4 أبواب. وإذا أغلق الله تبارك وتعالى في وجه عبد 4 أبواب فتح له بدلا منهم 8 أبواب. عندما كنت جنينا في بطن أمك كان يأتيك الطعام والشراب من باب واحد، من الحبل السري. ثم لما خرجت من رحم أمك وقطع الطبيب الحبل السري، إذن أغلق هذا الباب، فتح لك بدلا منهما بابين ثديي الأم، فيهما لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف. ثم إذا فطمت فأغلق عنك هذين البابين، فتحت لك أبواب 4، طعامان وشرابان. أما الطعامان فالخضروات واللحوم، وأما الشرابان فالماء واللبن. وإن كنت عبدا صالحا فمت فأغلق أمامك الأبواب 4، فتحت لك أبواب الجنة 8. وهذه من رحمة الله وكرمه. ثم من الذي نأخذه من الدروس والفوائد والعبر من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا أسماء هؤلاء الثلاثة، لأن أسماءهم تجعل القصة مشخصة فيهم فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذا الأمر قد يتكرر مع أي أحد وليس فقط مع هؤلاء الثلاثة. كذلك أقول لك وقلتها لك وأكررها عليك، عليك أن تخلص لله عز وجل في عملك، عليك أن تجعل هناك طاعة بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد غير الله عز وجل، فتنفعك في وقت تحتاج أنت فيه إليها فتتوسل إلى الله بها. كذلك من الفوائد بيان أهمية أمر بر الوالدين. هذا الرجل الأول توسل إلى الله تبارك وتعالى ببر والديه، وكثيرا للأسف الشديد وخاصة في هذه الأيام نرى أمر عقوق الآباء من الأبناء للآباء. أقول لك إذا أردت أن يطول عمرك فعليك ببر والديك، إذا أردت أن يبارك لك في رزقك فعليك ببر والديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين يطيل العمر ويبارك في الرزق. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. فما بالك بالآباء والأمهات الذين هم آكدوا في صلة الرحم. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وفهموا هذا جيدا بارك الله فيكم، يقول عبد الله بن عباس: ثلاث آيات جاءت في كتاب الله مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله: أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل منه. قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. انظر إلى خطورة بر الوالدين. كان بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: هل من أحد من آبواك حي؟ يقول: نعم. يقول: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع جاهد مع أبيك وأمك. وقال لأحد الصحابة: الزم قدميها فثم الجنة. هناك الجنة عند رجل أمك. ورغم ذلك تجد الجحود وتجد عقوق الآباء وعقوق الأمهات. لا مكالمة تليفون ولا زيارة ولا أن تأتي بطعام أو فاكهة فتأتيه لأبيك أو أمك. كل واحد يراجع منا نفسه ماذا ستصنع عندما تسأل عن صلة الرحم، وأهمها أبيك وأمك. ورغم ذلك، رغم هذا العقوق، إلا أن الأم وإن كان ابنها بها عاق فإنها أبدا لا تتخلى عنه. انظر إلى هذا المشهد: شاب أراد أن يخطب فتاة، فذهب لأبيها وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك. فقال له: لن تنال الوطر، لن تتزوج ابنتي إلا بشيء واحد. قال: أنا سآتيك بالجواهر والدراهم والدرر. قال: لا، أنا لا أريد هذا، بل أنا الذي سأعطيك هذا وأزوجك ابنتي، ولكن أريد منك شيئا آخر. قال: وما هو؟ قال: أن تأتيني بقلب أمك. يقول الشاعر: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه. ناداه قلب الأم: كف يدا،